يقول: النصيحة تنشر والعلم أشارة، افهموها يا جميع الحاضرين، من مشى بالمعصية وجه غيارة وخسارة واحد، ما فيه ديني طيب مع طيب، مشيه تجاره لا جالس كود ربع طيبيني، وطيب مع خايب مشيه خسارة، لا يجي الطيب مع اللي خايبيني، يحسب ان المرجلة شرب الزقارة، ما درى ان المرجلة دنيا وديني، يحسب ان المرجلة شرب الزقارة، ما درى ان المرجلة دنيا وديني، تاوي تبده ابتتن فيه ناره، كلكم يا اهل الزقارة خاسريني، لا يغرك زين بنيك للعمارة، بيت خليها تجيها الوارثيني، كل جار بيحاسب عنه جاره، لا حضرته عند رب العالميني، التجاره كان تبغون التجاره، فالصلاة القائمة هي المسلميني، قبل قبر الله حفر ثور غباره، ما يجيك للعمل ومحاسبيني.